きます。 一気に見えたセサビジャネイ。日本上はです。 なるほ ど。日本上はです。 And سواء ذهبوا أو ما ذهبوا صلاتهم في البيت from the دون جوالد فرى باطلة حتى في البيت حتى في البيت وما بالغ في الشيء جزاك الله يعني ولم غطي رجلها كلهم كيف؟ ولم غطي رجلها كلهم والله ما في عدد من النساء بجروا زيونهم لكن لو صورت الصورة هي الصلاة صحيحة والقضية انه مكشوف يا أبدام اما اذا توقف مثلا حول ساعة باية الصلاة طويلة بحيث انها توقف رجلها فهذا هو اللي نحن نريد المرأة اذا صلت في بيتها او في المسجد لكن مع الأسف اللباس الطويل اللي هو غير موجود عند النساء الجوال تستر الجوار تستر ولا تستر تستر لون البشرة لكنها لا تستر حجم العضو لذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال فضلا عن النساء أن لا يشف ولا يصف لا يشف يعني لا يكشف عن لون البشرة لا يصف لا يحجم فلا يكون الثوب شرعيا إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين لا يشف ولا يحجم قطعا يحجم من وقف تستر قد تستر ولا تستر وقد تستر ولا تستر يعني المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة ما قلت ولا أقول عليها أن تستر قدميها بستار خفاض واضح أما الجوارب فتستر ولا تستر وهذا كلامي كلام صريح نعم إذا كان ثوب طويل ترتع إذا كان ثوب طويل يغطي القدمين سواء لبست الجوارب أو ما لبست هو المقصود الستر الذي ليس فيه يعني تحجيم ولا فيه وصل للبشرة الجوارب يجيب ثوب فوق منه بحجمه لكن يستروا لون البشرة وهذا غير كافي فلا بد من الثوب ان يستر اللون والحجم استاذنا بالنسبه لابطال الصلاه لكن ما عندهم علم في هذا الشيء ما عندهم علم لن يتعلموا فاذا علمنا وتساهلنا فصلاتهن باطله